سبحانك يا الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوهم المتعالى. سبحانك يا الله البر التواب المنتقم العفو الرؤوف. سبحانك يا الله مالك الملك ذو الجلال والإكرام. سبحانك يا الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع الظهور. سبحانك يا الله الهادي البديع الباطن الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بكل ملاعين يدي صار شيخا طريد ودجال ملعون. أسحر أصحاب القنادات بالحجارة الخضراء المشعة المسحرة الذين يخترقون أجسام الموحدين ويتركزون في عمق المخ ويتخفون فيها ليتحكموا في المخ فيجعلون في عبادك الشرود الذهني وعدم استيعاب والنوم عند سماع الرقى ويركزون الأشعة المسحرة للقنادات للترددية المشعة المسحرة نحو الغدد والكبد لإتلافها وتسريف السبيل تسلمها وتستجلب الشياطين. عليم خبير بصير لا يخفى عليك انتقال الملعون من المخ إلى الجهاز المناعي والكبد عند نوم مسحور ليحقنها بالأصهار والمواد الكيميائية لتدبيرها وتسهيل انتشار وتكاثر الفيروسات وتدبير الجسم مناعيا. عليم الخبير البصير بهذا الملعون الذي يحيطه غلاف من الأشعة الخضراء المسحرة من قلادته الإبليسية ليتخفى بها بسحر إخفاء ويطوار الملعون. عليم الخبير البصير بكل مقرات الملاعين الخفية المخفية فيها صناديق قلادات الحجارة الخضراء المسحرة بإبليسية. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي منار كان عرشك يا من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تكشف وتظهر هذا الساحر الملعون صاحب القلادة الخضراء المسحرة المشعة. أن تكشف وتظهر هذا الساحر الملعون صاحب القلادة الخضراء المسحرة المشعة في المخ وتشل جسده وتسحبه من عمق المخ وتخرجه وكل الشياطين من هذا الجسم ليظهروا وقلادته في حوض حميم. وفك وفجر كل عقده التي عقدها في المخ وأمر ملائكة الرحمة والطب بالحضور وتثبيت شفاطات على الغدد والكبد والجهاز المناعي تشفط الأزهار والمواد السامة وتخرج هباء منثورا. وأظهر لجندك مقرات صناديق القنادات الخضراء المشعة المسحرة الإبليسية يظهرونها ويقتلون حراسها وسحرتها الملايين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ مكان عرشك يا من لا يسمع عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تكشف وتظهر وتفضح هذا الساحر الملعون صاحب القلادة الخضراء المشعة المسحرة في المخ وتشلى جسده وتسحبه من أعماق المخ وتخرجه وكل الشياطين من هذا الجسم ليظهروا وقلادته المسحرة في حوض حبيب. وبك وفجر كل عقده التي عقدها في المخ وأمر ملائكة الرحمة والطب لنا بالحضور لتثبيت شفاطات على الغدد والكبد والجهاز المناعي. تشفط الأسعار والمواد الزامة بقدرتك وتخرج الآن هباء منثورا. واظهر لجندك بقرات وصناديق القلادات الخضراء وكل أنواع قلادات مسحرة مشعة يظهرونها ويقتلون حراسها وسحرتها الملايين. لا حول ولا قوة إلا بالله الغني الظاهر المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفضح ويظهر كل ساحر بقلادته المسحرة في عنقه من هذا المخ ويشل ويسحب سحبا الآن وشياطينه من هذا الجسم إلى حوض حميم يظهرون فيه وقلادته المسحرة الملعونة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهرة المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويوضح ويظهر الآن كل ساحر بقلادته المشعة المسحرة في عمق المخ ويشل ويسحب سحبا الآن وشياطينه من هذا الجسم إلى حوض حميم يصارون فيه وقلادته المسحرة الملعونة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الظاهر المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفضح ويظهر الآن كل ساحر بقلادته المسحرة في عمق هذا المخ ويشل ويسحب سحبا الآن وشياطينه من هذا الجسم إلى حوض حميم يصارون فيه وقلادته المسحرة الإبليسية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الظاهر المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفضح ويظهر لنا كل ساحر بقلادته المسحرة في عمق هذا المخ ويشل ويسحب سحبا الآن وشياطينه من هذا الجسم إلى حوض حميم يصارون فيه وقلادته المسحرة الملعونة. وتفك الآن وتفجر كل عقده المعقودة في هذا المخ وكامل الدماغ ويسحب منها الشياطين إلى حوض حميم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الظاهر المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويظهر ويفضح كل ساحر ملعون بقلادته المسحرة في عمق هذا المخ ويشل ويسحب سحبا الآن وشياطينه من هذا الجسم إلى حوض حميم يظهرون فيه وقلادته المسحرة الإبليسية. وتفك وتفجر كل العقد المعقودة في هذا المخ وكامل الدماغ ويسحب منها الشياطين الآن إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الظاهر المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفضح ويظهر كل ساحر بقلادته المسحرة المشعة في عمق هذا المخ ويشل ويسحب سحبا الآن وشياطين من هذا الجسم إلى حوض حميم يصارون فيه وقلادته المسحرة وتفك وتفجر الآن كل العقد المعقودة في هذا المخ وكامل الدماغ ويسحب منها الشياطين إلى حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الظاهر المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفضح ويظهر الآن كل ساحر بقلادته المسحرة في عمق هذا المفرح ويشل جسده ويسحب سحبا الآن وشياطين من الجسم إلى حوض حميم يصارون فيه وقلادته المسحرة الإبليسية وتفك وتفجر الآن كل العقد المعقودة في هذا الدماغ وكامل المخ ويسحب منها الشياطين إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الظاهر المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفضح ويظهر الآن كل ساحر بقلادته المسحرة في عمق هذا المخ ويشل جسده ويسحب الآن سحبا وشياطينه من الجسم إلى حوض حميم يظهرون فيه وقلادته المسحرة وتفك وتفجر كل العقد التي عقدها في هذا المخ وكامل الدماغ ويسحب من الشياطين إلى حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الظاهر المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفضح ويظهر الآن كل ساحر بقلادته المسحرة المشعة في عرق هذا المخ ويشل جسده ويسحب سحبا الآن وشياطينه من الجسم إلى حوض حميم يصارون فيه وقلادته المسحرة وتفك وتفجر كل العقد المعقودة في هذا المخ وكامل الدماغ ويسحب منها الشياطين إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الظاهر المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفضح ويظهر الآن كل ساحر بقلادته المسحرة المشعة في عمق هذا المخ ويشل ويسحب سحبا الآن وشياطينه من الجسم إلى حوض حميم يصارون فيه وقلادته المسحرة الإبليسية وتفك وتفجر كل العقد المعقودة في هذا المخ وكامل الدماغ ويسحب منها الشياطين الآن إلى حوض حميم ويسحبون الآن إلى حوض حميم ويسحبون هذا الملعون ومن معه من الشياطين وقلادته المسحرة المشعة الإبليسية يسحبون الآن إلى حوض حميم يسحبون الآن إلى حوض حميم يسحبون الآن بقدرة الله العظيم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يسحبون الآن إلى حوض حميم لا حول ولا قوة إلا بالله الغني الملك القدوس رب الملائكة والروح ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر الآن ملائكة الرحمن الرحمة والصدق يثبتون شفاقات على الغدة والجهاز المناعي والكبدة تشفط الأصحار والموات الدامة والأصحاب منها وتخرج الهنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب يثبتون شفاقات على الغدد والجهاز المناعي وعلى الكبد تشفط الأصحاب والمواد السامة والأصحاب منها وتخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر الآن ملائكة الرحمة والصدق يثبتون شفاطات على الغدد والجهاز المناعي والكبدة تشفط الأصحار والمواد السامة والأصحاب منها وتخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يسمع ويحضر ملائكة الرحمة والطب يثبتون شفاطات على الغدد والجهاز المناعي والكبد تشفط الأصحار والمواد السامة والأصحاب منها وتخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يسمع ويحضر ملائكة الرحمة والطب يثبتون شفاطات على الغدد والجهاز المناعي والكبد تشفط الأصحار والمواد السامة والأصحاب منها تخرج هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تثبت شفاطات على الغدد والجهاز المناعي والكبد تشفط الأصحار والمواد السامة وكل الأصحاب منها وتخرج الآن هباء منثورا بقدرة الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يسمع ويحضر الآن ملائكة الرحمة والطب يثبتون شفاطات على الغدد والجهاز المناعي والكبد تشفط الأصحار والمواد السامة منها وتخرج الآن هباء منثورا تخرج الآن بقدرة الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تكشف وتظهر لجند الله كل مخازن صناديق القلادات المسحرة وبأنواعها يسهرونها ويقتلون حراسها وسحرتها الملايين

مكر الذين من قبلهم بات الله بنيانه من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون قد مكر الذين من قبلهم بات الله بنيانه من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون قد مكر الذين من قبلهم قد مكر الذين من قبلهم قد مكر الذين من قبلهم قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانه من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين أن دمرناهم وقومهم أجمعين فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ربي وجه وامر وأهدي للأمان ملائكة الصبار يصولون ويجولون ويدمرون المقرات لإبليس التجانية ربي أهدي وامر لنا ملائكة الصبار يصولون ويجولون ويدمرون كل مقرات ممالك الملاعين الأبارسة التجاشلة ربي أكد وامرنا أنا ملائكة الدمار ربي أكد وامرنا أنا ملائكة الدمار اللهم أكد لنا وامر ملائكة الدمار يصولون ويجولون ويزمرون كل المماليك الإنسية والجنية الإبليسية التجارية نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. إلا تذكروه فقد نصره الله إذا خرجوا الذين كفروا تهدي الذين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم لو يجدوا ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون أمن يجب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا نذورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويفضح ويظهر كل ساحر بقلادته المشعة المسحرة في عمق هذا المخ ويشل ويسحب سحب دمان وشياطينه من الجسم إلى حوض حميم يصارون فيه وقلا تدين المسحرة وتفت وتبشر كل لوقت المعقودة في هذا النطق وكامل الدماغ ويفحب من الشياطين إلى حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يفحب كل ساحر ملعون وجنود الملاعين الشياطين الآن سحبا من هذا الدماغ والجسم إلى أحواض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يسحب ويخرج الآن كل ملعون ساحر وجنود الملاعين من هذا المخ والدماغ والجسم إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت تسحب المتنادى من هذا الدماغ والمخ والجسم هذا إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح الله المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تصحبون لنا وتخرجون يا ملائكة من هذا المخ والدماغ والجسم هذا إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يسمع ويحضر ملائكة الرحمة والطب يثبت الشفاطات على الغدد والجهاز المناعي والكبد تشفط الأصحاب والمواد السامة وكل الأصحاب منها وتخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح تثبت الشفاطات على الغدد والجهاز المناعي والكبد تشفط الأصحاب والمواد السامة منها وتخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح تثبت الشفاطات الآن على الغدد والجهاز المناعي والكبد وتشفط الأصحاب والمواد السامة والأصحاب منها وتخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الشافي الكافي الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تثبت الآن الشفاطات على الغدد والجهاز المناعي والكبد تشفط الأصحاب والمواد السامة والأصحاب منها وتخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح تكشف وتظهر لجهد الله كل مخازن صناديق القلادات المشعة المسحرة الخضراء وبأنواعها يصيرون ويقتلون حراسا وسحرتها الملائكة بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تنزل الرشوم والشوم الحارقة المسومة القاتلة على كل سحر الشياطين حامل القلادات المسحرة الإبليسية نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فأصابها يسار في نار فاحترقت كذلك يبين لكم الآيات لعلكم تتفكرون ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين حسبنا الله ونعم الوكيل في كل باكر وماكرة ملاعينا من الإنس والجن نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين

قال تخرج منها فإنك رجيم قال تخرج منها فإنك رجيم قال تخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال تخرج منها فإنك رجيم قال تخرج منها فإنك رجيم قال تخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال فخرج منها فإنك رجيم قال فخرج منها فإنك رجيم قال فخرج منها فإنك رجيم قال فخرج منها فإنك رجيم قال فخرج منها فإنك رجيم قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والملك والملكوت والعظمة والكبرياء يسحب كنا شياطينا وسحرا متخفينا من هذا الدماغ والمخ والجسم لا إلى أحواض حبيب لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تفك وتفشر كل لاقد معقودتي في هذا المخ وكامل الدماغ ويسحب بنا الشياطين الهلا إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تثبت شفاطات على الغلب والجهاز المنائي والكبد تشفط الأصحار والمواد السامة والأصفاد منها وتخرج الآن هباء منثورا وتخرج الآن هباء منثورا وتخرج الآن منها هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تكشف وتظهر بشرف الله كل مخازن صناعتي خلق الآيات المسحرة المشعة الإدريسية الخضراء وبأنواعها يصيرون ويقتلون حراسا وسحرتها الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله الجبار المرتقب الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تمثل الرجوم والشوم الحارقة المسومة القاتلة على كل السحر الشياطين حامل القلادات المسحرة الصيفية المشعة الإبليسية المسحرة لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله العظيم ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحمود اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وصاحب البر ورسول الرحمة اللهم اجعله له مقاما محمودا اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الاولون والاخرون الله اكبر الله اكبر اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الملك لله الملك القدوس الله العزة لله العزيز الحميد الشكور الله المجد لله الماجد الواجد العظيم الله القوة جميعا لله القوي المتين الجبار ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.